باب ما يقال عند هبوب الرياح. روى البخاري في الأدب المفرد والطبراني وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به.